حيث الحجارة لا، وإنما إذا اجتمع جماعة في مكان واحد وضربوا أيديهم ضربة واحدة في هذا المكان أجزاهم ذلك. نعم. كما لو توضأوا من حوض واحد، كما لو توضأوا في سطل ولا حوض ولا بركة صغيرة، كل واحد جلس جانب وجلس يتوضأ، ما نقول إنها لا تكفي، لا يكفي لهم جميعا. نعم. ويعتبر عيدا أن يكون مباحا، ويعتبر التراب الذي يتيمم به أن يكون مباحا، أما إذا كان مغصوب لا يجوز، مثل الماء إذا غصبه الإنسان لا يصح أن يتوضأ به، التراب إذا غصبه لا يصح أن يتيمم به. نعم. فلا يصح بتراب مغصوب، وأن يكون غير محترق فلا يصح بما ضق من خزف ونحوه، وأن يكون له غبار لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، لأنه إذا ضربنا الغبار يلصق على اليد، فمعنى واخذنا شيئا من هذا التراب منه فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. أما لو كان رمل ما في أي أثر، لو ضربناه خرجت اليد كما كانت بدون أن يعلق بها شيء. نعم. ولو تيمم على لبد أو ثوب أو بساط أو حصير أو حائط، ما يكون على الدابة ويركب به. نعم. أو حائط أو صخرة أو حيوان أو برزعته أو شجر، برزعة كذلك ما يكون على الدابة، أو شجر أو خصب أو عدل شعير، لأنه صلى الله عليه وسلم تيمم بالجدار، تيمم على الجدار ويعلق باليد غبار من الجدار، إذا تيمم جدار من الطين يتيمم به الإنسان. نعم. أو شجر أو خصب أو عدل شعير ونهبه مما عليه غبار صح، وإن اختلط التراب بذي غبار غيره كالنورة وكماء خالطه طاهر، كماء خالطه طاهر، يعني عندنا ماء طهور اختلط مع ماء طاهر. نعم. كالنورة وكماء خالطه طاهر، وفروضه أي فروض التيمم مسح وجهه، مسح الوجه دون، يختلف عن الوضوء، لأن الوضوء قلنا مع المضمضة والاستنشاق، أما التيمم لا، لا يعني يكون هناك تراب يدخل للفم أو للأنف، لا، وإنما على الوجه. التيمم ضربة واحدة باليدين، الأصابع للوجه والراحتين للكفين، وهكذا. نعم. سوى ما تحت شعر ولو خفيفا وداخل فم وأنف فيكره، ومسح يديه إلى كوعيه، ومسح اليدين إلى الكوعين، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، الآية وأيديكم. الآية الثانية التي حددت لنا القطع في السرقة تقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والقطع يكون من مفصل الكف، إذن التيمم يكون للكف فقط وليس إلى المرفق، التيمم يكون للكف وليس إلى المرفق. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم لعمار إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال. يقول العلماء أصح حديث في التيمم هو حديث عمار وحديث أبي جهم، حديث عمار وحديث أبي جهم، وقد أرشدتنا هذه الحديث إلى مسح الوجه والكفين فقط، ويقول العلماء إنه أصح شيء في التيمم حديث عمار وحديث أبي جهم. نعم. ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه، فمسح بوجهه وكفيه، وحديث عمار إنما يكفيك هكذا، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بالطريقة التي يكون بها التيمم حينما قال له إني تمرغت كما تتمرغ الدابة. نعم. وظاهر كفيه ووجهه متفق عليه. وكذا الترتيب بين مسح الوجه واليدين والموالاة بينهما بأن لا يؤخر مسح اليدين بحيث يجف الوجه لو كان مغسولا، فهما فرضان في التيمم أن حدث أصغر لا أن حدث أكبر. فهما أي الترتيب والموالاة فرضان عن الحدث الأصغر، أما الحدث الأكبر فلا ترتيب ولا موالاة، لا ترتيب ولا موالاة كالغسل. الغسل ليس فيه ترتيب ولا موالاة، الغسل من الجنابة. الوضوء فيه ترتيب وموالاة، التيمم عن الحدث الأصغر لا بد من الترتيب والموالاة، التيمم عن الحدث الأكبر لا ترتيب ولا موالاة. نعم. لا عن حدث أكبر أو نجاسة أو نجاسة ببدن، لأن التيمم مبني على طهارة الماء، وتشترط النية لما يتيمم. وتشترط النية، لا إنما الأعمال بالنيات، لا بد من النية. أنا أتيمم لماذا؟ لأجل أن أقرأ القرآن، أتيمم لأجل أن أطوف بالبيت، أتيمم لأجل أن أصلي فريضة، أتيمم لأجل أن أصلي نافلة، أتيمم لأجل مثلا أن أستبيح ما كان محظورا بعد الجنابة. المرأة تتيمم لأجل أن يواقعها زوجها بعد الحيض، لأجل أن يواقعها بعد النفاس، فالنية شرط للتيمم. وتشترط النية لما يتيمم له كصلاة أو طواف أو غيرهما من حدث أو غيره، كنجاسة على بدن، فينوي استباحة للصلاة عن الجنابة والحدث. نكتفي على بقوله وتشترط النية، صلى الله وسلم على نبينا محمد.